بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. الشياطين تحبس ولا تتمكن من إغواء بني آدم في هذا الشهر العظيم المبارك كما كانوا يصنعون في سائر أيام السنة. قال الإمام العلامة العثيمين في مجالس رمضان في كتابه الماتع المسمى بمجالس شهر رمضان، قال: هذه الأمة المباركة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، خصها الله عز وجل في رمضان بخصال ليست لغيرها من الأمم الأخرى. فاسمع إلى هذه الخصال: واحد، خلوف فم الصائم أو خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يعني وأنت صائم أحيانا تشعر أن رائحة كريهة تخرج من فمك فتتأذى أنت وغيرك يتأذى من هذه الرائحة. هذا الخلوف أو هذا الخلوف الذي انبعث وخرج من الفم بسبب الصيام أطيب عند الله من رائحة المسك. الله. قال العلماء: الخلوف أو الخلوف هو تغير رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام، وهي رائحة مستكرهة عند الناس، لكن الله عز وجل يحب هذه الرائحة لأنها خرجت من فم الصائم. والصيام من أفضل الأعمال عند الله. هذه الخطوة الأولى. واحد. اثنان، أن الملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا. الملائكة خلق من خلق الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يستغفرون لك أيها الصائم حتى الفطر: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم توب عليه، اللهم تقبل منه. وأنت صائم الملائكة تستغفر لك وأنت صائم، فهذه خصلة للصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الله عز وجل في كل يوم يزين الجنة تهيئة لعباد الله الصائمين، يتعبون وبذلوا أنفسهم لله في الصيام وامتثلوا أمر الله فجزاؤهم الجنة، فيأمر الله عز وجل الجنة في كل يوم أن تتزين لعباد الله الصائمين فإذا ماتوا دخلوها. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ورابعا، أن مردة الشياطين يصفدون بالسلاسل والأغلال والقيود. المردة الشيطان كبير القائد، يعني يقيد ويغل بالسلاسل والقيود فلا يتمكن من الوصول إلى بني آدم. ولذلك تجد في رمضان إقبالا على طاعة الله، إقبالا على المساجد، إقبالا على الإنفاق. لماذا؟ لأن الشياطين المرضى صاروا في القيود في الأغلال. فتجد إقبالا من الناس على الطاعة في رمضان، وبعد انقضاء رمضان تجد أن كثيرا من المسلمين يعودون إلى المعاصي. اللهم تب علينا جميعا يا رب العالمين. لماذا؟ لأن الشياطين قد فكوا من قيودهم المرضى، وهم الذين صفدوا بالسلاسل والقيود والأغلال في رمضان. نعم. جميل، هذه مسألة طيبة، حاضر نجيب عليها إن شاء الله، جزاك الله خيرا. وأيضا من خصائص هذه الأمة أن الله عز وجل يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الشهر. الله، إذا صلوا صلاة القيام، إذا صلوا صلاة التهجد، إذا صاموا لله وامتثلوا أوامر الله في رمضان، غفر الله عز وجل لهم في آخر الشهر وأعتقهم من النار. الله. وأيضا لماذا كافأهم الله عز وجل هذه المكافأة؟ قال العلماء: لأن العامل إذا أدى ما فرض عليه فمن حقه أن يأخذ أجره في النهاية. استأجرت أجيرا عاملا عندك، في آخر اليوم أو في آخر الأسبوع خذ يا عم، بارك الله فيك، هذا حقي. نعم هذا حقك، الله بيني وبينك. فإذا كان هذا مع البشر، أفيدخل الله عز وجل عليك بالغفران بعد أن صمت رمضان؟ أبدا. فالملك يغفر لك الذنوب إذا صمت رمضان، وتعتق رقبتك من النار في آخر رمضان. فهذه خصال خصها الله عز وجل، أو خص الله عز وجل الأمة المحمدية بها. خمس خصال: واحد، أن خلوف أو خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وثانيا، أن الملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا. وثالثا، أن الشياطين تصفد وتقيد بالقيود والأغلال في شهر رمضان. ورابعا، يغفر الله تبارك وتعالى لهذه الأمة المباركة في آخر رمضان. وخامسا، يزين الله عز وجل الجنة كل يوم لعباده الصائمين، فإذا ماتوا دخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. هذه مسألة طيبة من والد فاضل يقول فيها: إذا دخلت المسجد في آخر 10 دقائق من نهار الصيام، أو قبيل أذان المغرب بربع الساعة أو بنصف الساعة أو 10 دقائق أو بدقيقتين، هل أجلس أم أصلي تحية المسجد؟ الصواب أنك إذا دخلت المسجد في أي وقت من الأوقات، حتى في أوقات الكراهة، في أوقات الكراهة يعني في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، تكره فيها الصلاة، وهي تكون بعد صلاة الفجر وبعد العصر، إذا دخلت المسجد في أي وقت من الأوقات فيستحب لك أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس. دخلت المسجد قبيل أذان المغرب صلى ركعتين، دخلت المسجد بعد صلاة الفجر لحاجة من الحاجات وأردت أن تمكث، وأنت صليت الفجر وخرجت أو صليت الفجر في مكان آخر ودخلت المسجد، صلى ركعتين. دخلت المسجد والخطيب يخطب على المنبر، خطيب يخطب على المنبر، صلى ركعتين إذا جئت متأخرا. خلاص، مسألة واضحة. بعض الناس يقول: يا شيخ اجلس اجلس، هذا وقت قراها لا تصلي. هذا الذي يحدث. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حديث الصحيحين واضح وهو حجة، في بعض المذاهب الفقهية يعني أن المسلم إذا دخل المسجد في وقت القراءة في وقت تقرأ فيه الصلاة يجلس دون صلاة، هذا موجود في الفقه يا إخوة حتى نكون أمناء، يعني حتى لا نقول من قال ذلك فهو مخطئ أو جاهل، لا لا، فقه واسع، لكننا نأخذ بالدليل. قال الفقيه الفلاني خلاص ما في مشكلة، لكن هل هناك من دليل معه؟ طيب ما رأي الجمهور في المسألة؟ هل هناك رأي قوي؟ هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على هذه الأقوال؟ هذا هو الراجح في هذه المسألة، وهذه الفتوى يعني أنا قرأتها واطلعت عليها في الفتاوى للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وغيره من العلماء الأجلاء الذين قالوا أن المسلم إذا دخل المسجد في أي وقت فيستحب له أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. طيب إذا جلس يا أخي أنا متعب سأجلس، وهذه أفعله أحيانا، طيب أنا دخلت مثلا المسجد ولن أصلي وجلس، هل يأثم؟ لا يأثم. يعني علي ذنب؟ ارتكبت معصية؟ لا يا أخي لا، لكن الأفضل والمستحب أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس تحية للمسجد. واضح؟ بعض الناس يعني يدخل بعد الأذان بربع الساعة مثلا ويقف في الصف الأول ويتنفل الله أكبر، يعني أنت تريد أن توقع المؤذن في مأزق؟ لا، المؤذن يقيم للصلاة واخرج أنت من صلاتك. الفتوى يا عم الشيخ أحمد، بعض المؤذنين يقول لك يعني يا إخوة الله يكرمكم يعني هناك وقت، الوقت دخل أذن للصلاة منذ أكثر من ربع الساعة أو ما يقرب من نصف الساعة في صلاة الفجر مثلا، وهذا يأتي ويتنفل الله أكبر الله أكبر، المؤذن يقف في حيرة، لا، أقم الصلاة ويقطع هو صلاته ولا حرج أنت عليك. طيب عليك السلام، رجل دخل المسجد وأراد أن يتنفل، خلاص يا أخي في آخر المسجد حتى لا تتسبب في تعطيل الإقامة، هذه مسألة ينبغي أن ينبه عليها. طيب رجل دخل المسجد وأراد أن يتنفل الله أكبر والمؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله، خلاص أخرج من صلاتك، أخرج خلاص علي ذنب؟ لا، بعضهم يقام للصلاة وهو في الركعة الثانية مثلا في السجود يخرج من الصلاة، لا أكمل طيب، ولكن تجوز. وبعضهم يرى المؤذن أو يسمع المؤذن وقد أقيمت الصلاة وهو مثلا في الركعة الثانية فيعني يخشع ويطمئن حتى تفوته الفاتحة، لا، خطأ، خطأ كبير. لماذا؟ لأن هذه نافلة وأنت ضيعت تكبيرة الإحرام، فكان الأولى أن تخرج من صلاتك أو أن تتجوز، المهم أن تكبيرة الإحرام لا تضيعها، هذا هو المهم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا علما وفقها، والحديث موصول إن شاء الله تعالى عن فقه الصيام وما يتعلق به من أحكامه.